Oh, سلام عيون تقول لك عامل عيون عيون سلامها أحلى سلام عيون تقول لك عامل عيون بنظرة منها عمرك يهون بنظرة منها عمرك يهون